alam, I know you are listening. Life is styling جوم, I see glistening. لو هذي كثير او يمكن اكثر killing it. جيب لي سين وسوي بابا دريبل it. يمكن تتفق او لا, مدعى كل هذي ليش لا. المجيء الوحيد اللي نروح لما تضغط علينا ظروف الحياة. كلامي خو ما بيشي يغير مودك ينمي. وانا جديد عربي انقل لكم عربي. ولك هذا تو ما هكون بيس اللي بالك ولا ناروتو. اي او تي ولا ابناء الكامادو. مليودس ولا رفيق اسكانور. على حبي يدفقون كل المصايب ويا راح تهون. نبقى ننتظر فارغ الصبر متى الحاطة الجديدة النا تعود. من حول العالم I know you are listening. Life is down in Joe, Isaac listening. لو هذي كثير او يمكن اكثر killing it. جيب لي سين وسوي بابا تريبل it. مجتمع كبير وكامل اذا تنتقد اني ما اجامل. الاغلب اللي تشوفه بشع في العتق وموجودي صار لكل شي جامد. انتظر ايام وسبيع حرقة علينا فد واحد وضيع. نحن اللي اختارينا هذا الطريق. الاغلب بدأ بنصيحة من صديق. علي التون ونصي كل شي ثاني. راح نغلب الاول ونشمرة ونصيح التالي. مثل شفت عينك اتميز بستايلي. وكل عمري ما يخوفني بس الانسان العادي. حول العالم I know you